دي ناس كمبيوتر وناس أتاري. تقول لي أبوي زمن أبوي يقول لي أنا كنت مع أبوي ما بقني في العقرب. أنت ما كنت بتقني في العقرب لكن هو بقني معك تصور ليش له. يقول لك يا يقول لك زمان ويقول لك حاجة. شوف الناس من إشكالاتهم المعاصرة أنهم يبكون على الماضي. حس الناس الآن مش قاعدين كويسين يقول لك أيام الدنيا بخيرة. أيام الدنيا بخيرة متين لما كنا بنقف للرغيف بالصف. والله أنا بتذكر أبوي كان بيرسل لي أمس أجيب الرغيف العشاء ألقى الفرن يقول لك بيعجنوا فيه. والله العظيم بخدت ال- ال- ال- ال- ال- الكيس بتاع العيش البشير فوقه العيش أخدته في الواطة لأنه بعد ساعتين يقول لك تعال أخدته في الواطة أخد فوقه حجر. ده الحجز تحجز كده. حس العيش يا زول عيش رجيم وعيش لبناني وعيش تركي وعيش إيطالي ويا زول الشراقي. يقول لك أيام الدنيا بخيرة. في ناس لما يقول لك أيام الدنيا بخيرة قصد البهارات الخير. يقول لك أيام الدنيا بخيرة قصد البهارات المفتحة. دي الدنيا بخيرة. خيرة وين؟ وهكذا البنزين بالصف وأي حاجة بالصف. لكن حس أي حاجة متوفرة لكن ضمير ما في. وأنا عارف هم قصدين شنو. يقول لك أيام الدنيا بخيرة لما كان البني آدم بني آدم عنده قيمة لما كان في نزاهة. وفعلا أنا أعترف ديك أيام الدنيا بخيرة ليس في الخيرات المادية ولكن في قيم ومعاني. الدعارة عندها محلات محددة ما في أي محل مشاعة. الآن العربات المظللة والشقق المفروشة وحدث ولا حرج. فعلا زمان أيام الدنيا بخيرة لما تأخذها بمنطق أيام الدنيا بخيرة. حس السودان ده ما واسع مليون قالوا كده. أنا غيرت ما مترته لكن مما سمعت قالوا السودان مليون ميل مربع متر ما مترته لكن البلد واسعة مليون ميل مربع. البلد دي مش واسعة. ناس في تشاد معارضين وناس في فرنسا معارضين وناس في لندن معارضين وناس برا السودان معارضين وناس في أسمرة معارضين. يا ناس مليون ميل مربع بيشيلكم كلكم بالراحة. لكن البلد واسعة والنفوس ضيقة عشان كده مش شايلوا مسلمين. يا أخي النصارى المعانا في البلد خليهم. المسلمين متعايشين. حس المسلمين في السودان متعايشين. أي دول في جهة وناس يحملوا السلاح وناس يقوضوا النظام من الداخل وإشكالات ومشاكل. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. البلد ما ضيقة بشيلهم. والله كان جلس حركات المسلحة كلهم والحكومة والمعارضة وجابوا لنا ناس تاني من برا السودان قعدوهم معانا البلد بشيلنا إذا قالوا بسم الله. لكن فعلا البلد ضيقة ضيقة بأهلها وضيقة بنفوسهم. فالوالد ينبغي أن يراعي الفوارق الزمنية والعصر الذي هو فيه لما يتعامل مع أبنائه. قديما علمونا يقول لك كان كبر ابنك خاويه تعامل معه ليس من منطلقات الأوامر ومنطلقات النواهي. يا يعمل يا ما يا أنا عندي فكرة. لا أخيه خاويه خاوي يعني اعتبره زي أخوك. خلاص بقى طولك بقى يلابسك يلبس جلابتك وانطلونك وقميصك. هذا دار تعمل شنو؟ ده لو عملت أي حاجة بتفقده. وإياك ما في أب عادل بيطرد ولده برا البيت. شوف أي زول يقول لي أنا طردت ولدي ده زول ما فاهم. تطرده عشان الجريمة تزداد. الآن أخلاقه سيئة طردته معناه مخدرات معناها انحراف كامل معناه جريمة معناه ضياع. خليه قدام عينك أخير يكون فاسد قدام عينك مما يكون فاسد بعيد منك. لأنه كان بيجي فاسد بعيد منك ما حيكون في خطوط حمراء. أما معك مهما فسد السجارة بدسه التنباك الكيس بتاع التنباك بدسه بيعمل بدس. لكن لما تطرده تطرده كيف؟ كيف ستنصل من هذه المسؤولية؟ وهل طردك له من البيت حل؟ فبالتالي ينبغي أن تحتويه. أنت كبير وهو صغير تجربتك غير تجربته. أنت عمرك 50 سنة هو عمره 17-16 سنة. ولدك ولدته من ظهرك

ما ينفع كده، ما تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤونهم. والله الكلام بقوله ده بقع للشباب في جرح، عارفوا ليه؟ لأنه شكواهم. يقول لك طبعا ما عنده كلام مع أبوه، أبوه يقول لك اسمع أها دار أقدم دار أعمل، يقول لك قدم كده دار عرس، ما تعرس من ناس فلان، عرس فلانة ما داير، يقول لي بس كده بس كسر رقبة. ما بينفع، ما ينفع. حتى البنات لا يجوز إجبار البنات على الزواج ممن لا تريد، لكن انت عندك حد شرعي، الجهة تكون جهة سليمة، يعني البيت ما عندك على عيب كويس، والجهة ما عندك على عيب. بعد ده انت تدو توجيهات عامة، قول لي يا ولدي عرس، ما بنتدخل، لكن تكون من أسرة محترمة، تكون بيت مؤدبة، يكون خلفيتهم كويسة، تدو عمومات. بعدك لما امشي يخطب شوف المواصفات اللي انت اديت له العامة منطبقة ولا منطبقة، اذا منطبقة بارك له وامشي معه، وامشي قدامه. باختصار ما تخلوا اولادكم يكرهوكم، كلام شيء مش كده، ما تخلوا اولادكم يكرهوكم، ما تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم، اعطهم الكليات وتابع واشرف على تنفيذ هذه الكليات، ولكن ليس بالضروري انك تتدخل في كل صغيرة وكبيرة. الاستبيان الذي عملناه جيد، انا اشوف بشوف الاستبيان ده نتيجته جيدة جدا. السؤال الاول، الوالد يتمنى ان يكون ابناه افضل، وهذا يجعلهم يتدخلون في تفاصيل حياتهم. يعني ابوه لما نتدخل ما قاصد ضرك، هو شايف كده احسن لك، هذا تدخل قد يتحول الى تسلط، مما يدعو الابناء للمطالبة بالحرية في الاختيار. فهل يجوز للوالدين التدخل، هذا التدخل وبشكل قرارات؟ طيب اللي بيعتقدوا انه الاباء بيتدخلوا في شؤون، 97% من الناس عملنا لهم الاستبيان، نسبة كبيرة جدا، 97% من الشباب، مش الشباب الكبار، انت ممكن تكون كبير بجنات ابوك حي، بيشعروا 97% منهم انه اباء بيتدخلوا بصورة مباشرة. لكن العجبني في الاستبيان شنو؟ العجبني الذين يعتقدون ان اباءهم لا يساعدونهم على برهم، يعني ابوك بيساعدك تبر ولا بيساعدك، 11% قالوا ابانا ما بيساعدونا انهم بروا. طيب السؤال المهم، هل بتشعر بكراهية تجاه واحد من والديك؟ الحمد لله 3% بس قالوا بيشعروا بكراهية تجاه واحد من والدينه، البقية كلهم قالوا بعد التدخل ده نحن برضو ما قاعد نكرههم، وده جيدة. لكن كونه 3% معناه 10 نفر، 3% الاستبيان اتعمل على 300 نفر، 3% من المصلين بيروا انه من كثر تدخل ابائهم في الامر كرههم. وانا اود اقول لهم ينبغي ان تعلم ان تدخلهم مهما كان خاطئا هو في ادق التفاصيل، انما لان هذا في ظنهم هو مصلحتك، ولذلك فعلوا هذا. إذن الإشكال الأول من إشكالات التربية التي ذكرناها أن عدم إعانة الوالدين الأبناء على برهما. 2 من الإشكالات إهمال الجوانب الروحية في التربية وإيقاف التربية واختزالها في المعاني المادية فقط. 3 التدخل السافر في جميع الشؤون. 4 ودي خطيرة جدا من إشكالات ظلم الآباء للأبناء، التفريق بين الأبناء، ولي طبعا ما منطقية، انت ولدتهم كلهم قدامك تميز ناس على ناس، ده شو ده؟ ألا تعي يا أب؟ ألا تعي؟ التفريق على نوعين، تفريق بين الأبناء عموما يكون عنده في الأولاد محددين، الأولاد نقصد بهم البنات والأولاد، الذكور والإناث، يكون عنده جزء ديل مصطفيين، ديل كان عملوا أي حاجة، بيشوفهم ما عملوا حاجة. حتى واحد قال لي جسف تاني، قال لي والله شيخنا أنا أبوي ده بحب أخوينا الصغير أو أخوينا الكبير ما مذكر كويس، قال لي نحن وأنا وأخواني نشتغل ونجيب له، وذاك ما بيعمل أي حاجة ولا بجيب له الحبة دي، قال لي نحن نجيب ويسكر ذاك ويدعو لي ذاك نوقف. قلت له انت عملت له عشان هو ولا لله؟ داير شكر يعني؟ قال لي والله الشكر بريحني، لكن عشان ابوي. قلت له لله اديه وخليه يشكر ذاك في قيامه وفي رب العالمين. تخيل يعني اثنين يبروا سوا، يشكر واحد والثاني ما يشكره، ده له مردود سلبي جدا على نفسه يا اخي، لانه في النهايه هو حجر، حجر يعني يا اخي ما بشر، لحم ودم وعصب واحاسيس ومشاعر، سيتالم. شوف التفريق ده، واسوأ التفريق الذين يميزون الذكور على الاناث، وده كمان اسوأ. واحد تلقاه بيعامل الاولاد الذكور معامله راقيه، والبنات يسمعي في اذانهم يقول اصل البنت ما بتفيد، بيجي سوقه وتمشي حقة الناس التانين. بالله ده فهم ده؟ يخدي جاهلية دي. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. تفرق بين البنات والبنين هذا حرام لا يجوز، بل تربية البنات والاعتناء بهن ثلاثة أو ثنتان ضمن له نبينا صلى الله عليه وسلم الجنة. بالمناسبة أديك قاعدة عجيبة في الإسلام تجاه الأبناء، ري عاطفي لا حدود له وتدفق قيمي وأخلاقي رفيع. في الغرب الولد في كنف أبيه 18 سنة، سواء كان بنت ولا ولد 18 سنة تاني بعد يشيل شنو؟ يشيل شيلته. لكن تعال شوف هنا البنت قدر ما تجنب وقدر ما يجي عريس، ابوها ما يضيق ما بضيق بها ذرعا، ما بقول لها يا اخي انت ما جاك عريس ولا شنو، ما بقول لها كده، ما بقول لها انت عنستي، ما بقول لها كده، معه ما عنده مشكلة. إذا تزوجت وزوجها مات ترجع لأبوها، ده في بلاد الدنيا ما في إلا في المسلمين، ترجع لأبوها وبكل مسؤولية وبكل جدارة يتحمل التبعات كاملة، حتى لو جات بصغار، مرقت بدون صغار ورجعت بصغار يربيون. إذا طلقت، لذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسراقة ابن جعشم، قال له ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ قال بلى يا رسول الله. وفي رواية من أعظم الصدقة قال بلى يا رسول الله، قال ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. أجر عظيم، يعني بنتك رجعها لك. اها تقول لا اسمعي انا ما عندي طريقه، طيب وهي وانت كاسبها. في الغرب يقول امشي اشتغلي، ما عندنا طريقه، امشي اشتغلي، تشتغل براء وشي شيلته. لكن في الاسلام هذا من اعظم الصدقه، ابنتك مردوده اليك ليس لها كاسب غيرك كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتفريق بين الأبناء من أعظم إشكالات الآباء على غير المعتاد. جميع الناس بيتكلموا عن عقوق الأبناء، القليل هو الذي يتكلم عن ظلم الآباء. حقيقة والظلم أسوأ أن لا تعلمه الدين فيضيع ويصبح أمانة في عنقك. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه، قال إن ابني ضربني. أعوذ بالله، هذا لا يحصل. ما في زول بيضرب أبوه مهما بقى أبوك ده من السوء. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أوعك أبوك ده مهما يكون. دائما بقول للأولاد أنت ما الجهة اللي بتحاسب أبوه؟ أبوك بحاسب رب العالمين، أنت تعمل عليك، ما تطاول عليه، ما تسيئه، ما تخرج عن سلطانه. طيب نقطة حساسة، آباء يتدخلوا في شؤون الأبناء بعد الزواج، وده كتير جدا. يقول لك أنا متزوج ومع مرتي كويس، لكن أمي ما راضية منا لأنها ما أدت أو ما جات أو ما احترمت. قلت لي كما طلقتها أنا ما عافية منك. الله، يبقى الولد بين نارين، مرته وبيته أولاده اللي من صلبه وظهره، وما عندهم أي ذنب وما رأى فيهم إلا خيرا، وبين أمه صاحبة الفضل الأعظم بعد الله وصاحبة الإحسان الأجزل في الدنيا، قيمة لا تضاهيها قيمة. يقول اطلق، يجي استفتي، يقول يا اخواننا اطلق؟ نقول اطلق. يقول لك مرتي ما عندها ذنب، انا اعلم ان امي غلطانة عليها، انا متأكد الله بيسألني امي ظلمتها، وبعد تقول لي اطلقها؟ والله ما نملك الا نبكي بدموعنا، ما نلقى فتوى. تخيل لو قلت لها امسكها، امسك مرتك، ام تالي تقول لها اشوفك، سلام الله تدي لي. تخيل تفرض عديد، تقول ما دايرك. ومرات الابو بعد ما يعرس ويلد ليه مشكلة يقوموا يعملون. انا الحل عندي مش الفتوى، المسألة ما هم فتوى، المسألة مسألة وعي وحل. لا تدخل ابنك في هذا النفق المظلم، ما تعمل كده. مرته يعتبرها بيتك، في سين بيتك، ده ما ولدك المزوجة. أصلحهم وحاول وكده، لكن في النهاية إذا صار الولد بين أمرين لا ثالث لهما، طبعا لما نجونا بنقول لهم أمشي دخل أعمامك ودخل خيلانك، ولو جدك أبوك ده حي سلطوا عليه. ما هو ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد طغى عليه المبرد. هو مش قال لك ما عافي منك؟ امشي كلم جده خليه يقول له كما بعدت من طريق الولد ده انا ماني عافي منك، هجيب له من فوق. والله العظيم لما الطيور تتقفل بقول له، قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن انس في سنن ابي داود: لا تعق والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. أعمل لك شنو؟ المرأة بتتعوض، لكن الوالد بيتعوض؟ ممكن تلقى مرأة غيرها، بتلقى أبو غير أبوك، بتلقى أم غير أمك، لكننا لا نلجأ لهذا الكلام، لأن أحيانا يكون الأب مسلط وده هو بس، لأنه البيت ما جاء سلمت عليه، أو لأنه ما أو لأنه قول ما عندها معه العلاقة كويسة. هل هذا سبب لأنك أنت تشتت أسرة قائمة وتهدم بيت موجود؟ نسأل الله السلامة والعافية. أردت من خلال هذه الخطبة أن أمس أوتار، بسمع الناس بيتكلموا عن بر الوالدين كثير، لكن ما بيتكلموا عن حقوق الأبناء كثير. لما قال له ضربني، ولما خطاب نادى الولد، لما شاف الولد قاعد يرجف ممكن يقتله بالمناسبة يقتله، قال لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، ما تستعجل، أسمعني كما نفعت معك اقتلني. سكت عمر رضي عنه، قال له ما حق أحدنا على أبيه؟ أبوي عنده عليه حق، أنا عندي عليه حق؟ هل أنا الله بيسأله مني في أشياء؟ يعني الله ألزم بحاجات تجاهي؟ في ولا ما في؟ قال أن يختار أمه، ده حقه عليك قبل ما يتولد، أن يختار أمه. وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. ده أب قال لي أولاده نجحوا نجاح شديد لماون، قال لهم نجحتوا أي لقيتوا قوات أي مني أنا، قال لهم وأول حاجة قدمتها لكم جاب أمهم قعدة قال لهم أمكم دي لا تنعب ولا تعيرون بها، أنا اتزوجتها هي وجابتكم، ده إحساني لكم، ده أوله. بعد أشوف الباقي، وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها وأن يعلمه الكتاب. يختار أمه وأن يعلمه الكتاب وأن يختار اسمه. دي الثالثة، قال لم يفعل واحدة، أما أمي أما تحت مجوسي اشتراها وجابني أنا، أمي ذات ما اختار كويس، أمي بعيروني بها. وثانيها سماني جعلانا، سموا أبو الجعران، فزل بسم ولد جعران. يا زول الدنيا دي الله ما لا أسماء، انت ما لاقي إلا هناي، انت عارف كم ما لقيت اسم؟ شوف اسم عربية من العربات تسميه، سمي مرسيدس ولا تايوتا، لو غلبتك الأسماء شوف سمي رجسة، تسمي جعلان. جعلان شنو يا أخي؟ قال جعلان، قال له أما الكتاب فلا أعرف عنه شيئا، إنما له إبل وأقضي وقتي كله مع الإبل. فالتفت عمر إلى الأبي وقال له عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك، لا حق لك عندي، اذهب، فلعله ظنك جملا فضربك. أنت قالك واحد من البهايم دي، زول لا عنده اسم كويس ولا يقرأ كتاب، يتفكوا مع البهايم، ما فرق بينك وبين البهيمة، زي ما بيلطش البهيمة يلطشك انت ذاتك. هذه بعض الإشكالات التربوية. في الخطبة الثانية سوف أتحدث عن ما هو المطلوب من الآباء تجاه الأبناء بصورة مباشرة. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يعين وأن يتقبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول شيء يفعله المسلم مع أبنائه يدرك المسؤولية إزاء الأبناء، يعرف إن المسألة دي مسؤولية، وإنه لو في تكسير الله حيحاسبه. كما عرف هذا ما يستطيع يعاملهم المعاملة الطيبة، ده واحد. اثنين، يشعرهم بعطفه وحنانه. كون تسمع ولدك إنك أنت بتحبه وكون تشعر بحنانك مهم. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، كما جاء في البخاري في الأدب المفرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حسنا أو حسينا على قدمه. طبعا ما حقدر أمثل لكم، الرسول بيكون جالس بيجيب الولد بيركب كرعين الولد في كرعينه هو، كرعين الولد الشمال في اليمين واليمين في الشمال عند الرسول، ويمسك من يديه وبيكرعين الاثنين يرفعه وينزله، يرفعه وينزله دمنه. هذا نبي الأمة ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول له حذق ترق عين بقة، حذق الحازق الإنسان المحدد، ترق معناه قاعد أرفعك، عين بقة عيونك دقاق زي طائر البقة، حذق ترق عين بقة يلعبه. وكان الزبير بن العوام يجمع ولده ويقول أزهر من آل عتيقي، آل عتيق أبو بكر الصديق عتيق، جميل من ولد الصديق، أرذه ألذ من ريقي، يلعب شفعه كده. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي عبد الله وعبيد الله وكثيرا أبناء العباس الثلاثة، كثير ابن العباس وعبيد الله ابن العباس وعبد الله ابن العباس، يوقفهم بعيد يقول تسابقوا